فقال ادخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا وانا قد هيأت البيت ومكانا للجمال؟ فدخل الرجل الى البيت وحل عن الجمال، فاعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وارجل الرجال الذين معه، ووضع قدامه ليأكل. فقال لا اكل حتى اتكلم كلامي، فقال تكلم. فقال انا عبد ابراهيم، والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما، واعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا واماء وجمالا وحميرا. وولدت سارة امرأة سيد ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد اعطاه كل ما له. واستحلفني سيدي قائلا لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن في ارضهم، بل الى بيت ابي تذهب والى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني. فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة، فقال لي ان الرب الذي سرت امامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك، فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت ابي، حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء الى عشيرتي، وان لم يعطوك فتكون بريئا من حلفي. فجئت اليوم الى العين وقلت ايها الرب اله سيدي ابراهيم، ان كنت تنجح طريقي الذي انا سالك فيه، فها انا واقف على عين الماء، وليكن ان الفتاة التي تخرج لتستقي واقول لها اسقيني قليل ماء من جرتك، فتقول لي اشرب انت وانا استقي لجمالك ايضا، هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي. واذ كنت انا لم افرغ بعد من الكلام في قلبي، اذا رفقة خارجة وجرتها على كتفها، فنزلت الى العين واستقت، فقلت لها اسقيني، فاسرعت وانزلت جرتها عنها وقالت اشرب وانا اسقي جمالك ايضا، فشربت وسقت الجمال ايضا. فسألتها وقلت بنت من انت؟ فقالت بنت بتوئيل ابن ناحور الذي ولدته له ملكة. فوضعت الخزامة في انفها والسوارين على يديها، وخررت وسجدت للرب وباركت الرب اله سيدي ابراهيم الذي هداني في طريق امين لاخذ ابنة اخي سيدي لابنه. والان ان كنتم تصنعون معروفا وامانة الى سيدي فاخبروني، والا فاخبروني لانصرف يمينا او شمالا. فاجاب لابان وبتوئيل وقالا من عند الرب خرج الامر، لا نقدر ان نكلمك بشر او خير، هوذا رفقة قدامك خذها واذهب، فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد ابراهيم كلامهم انه سجد للرب الى الارض. واخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا واعطاها لرفقة، واعطى تحفا لاخيها ولامها، فاكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا. ثم قاموا صباحا فقال اصرفوني الى سيدي. فقال اخوها وامها لتمكث الفتاة عندنا اياما او عشرة بعد ذلك تمضي. فقال لهم لا تعوقوني والرب قد انجح طريقي، اصرفوني لاذهب الى سيدي. فقالوا ندع الفتاة ونسألها شفاها. فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت اذهب. فصرفوا رفقة اختهم ومرضعتها وعبد ابراهيم ورجاله، وباركوا رفقة وقالوا لها انت اختنا، صيري الوف ربوات وليرث نسلك باب مبيضيه. فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجمال وتبعنا الرجل، فاخذ العبد رفقة ومضى.